إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، فصل في اجتماع حدود الله تعالى. وإذا اجتمعت حدود الله تعالى، وإذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل، استوفي القتل وسقط سائرها. قال: إذا اجتمعت حدود لله تعالى كالسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، فعل شخص هذه السرقة حد من حدود الله ما يقبل فيها شفاعة ولا يتنازل، وزنا المحصن حد من حدود الله، والقتل في الردة والقتل في المحاربة هذا حد من حدود الله. ونحن فيما سبق بينا الفرق بين القصاص والحد، ليس هذا قصاصا إنما هو حد. قال: إذا اجتمعت حدود الله وفيها قتل من هذه الحدود، فيها قطع كمن قطع طرف إنسان، وفيها جلد كالقذف، وفيها قتل، قال: يكفي القتل. القتل يشمل ذلك، واستدلوا بحديث ابن مسعود، بقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان القتل في حد من الحدود إلا وكفى عنها. هذا بمعنى، وفي مصنف ابن أبي شيبة قال: إذا اجتمع حد غيره أجزأ الحد عن القيام بسائر الحدود. نعم، نقرأ الشرح. قال في المغني: لا يشرع غيره، لقول ابن مسعود. لا يشرع غيره أن يكتفى به، معنى لا شرع غيره معنى يكتفى به، يكتفى بالقتل بمعنى لا تجلد ولا تقطع الطرف، إنما يكتفى بالقتل. نعم. قال في المغني: لا يشرع غيره، لقول ابن مسعود. رواه سعيد من رواية نجال، وقد ضعف. رواه سعيد، من هو سعيد؟ هذا سعيد بن منصور، له سنن بقي منها أجزاء، وإنما أنا وجدته كذلك في مصنف ابن أبي شيبة. قال: في رواته راوي يسمى مجالد، هذا مجالد ضعفوه، أراد أن يقول أن هذا الحديث ضعيف، هذا الأثر عن ابن مسعود ضعيف. نعم. ولم نعرف له في الصحابة مخالفا. قال: هذا قول ابن مسعود، وما عرفنا أن أحدا من الصحابة يخالف هذا القول، فكأنه إجماع سكوتي، ولا الإجماع سكوتي ليس هذا طريقه، أن يأتي الخليفة أو المتكلم بصوت عال بين الناس ويصدر حكما ويسكت الناس لا عن رهبة، إن الصحابة ما يخافون لله لومة لائم، والخليفة كذلك يقبل قول الحق، فإذا أعلن حكما وسكتوا دل على قبولهم لما قاله الخطيب، هذا يسمى إجماع سكوتي. أما إذا تكلم كابن مسعود أصدر حكما، فإن كان حكمه بمحضر من الصحابة فهذا له إجماع سكوتي، وإن كانت فتوى كما كان هو في الكوفة هذا أمر. نعم. وكالمحارب إذا قتل وأخذ المال فإنه يكتفى بقتله. لما ذكر أن هناك حدودا لله فيها قتل، القتل يستوفي يغطي تلك الحدود، فذكر الأثر عن ابن مسعود، وهكذا فقه الإمام أحمد أنه إن لم يجد نص نظر إلى أقوال الصحابة، وإلا عمل المصلحة والاستحسان. فقال هنا أثر ابن مسعود والقياس الصحيح يؤيده. قال المحارب المحارب يعني الحرابة، مو المحارب في المجاهد، الحرابة وهو أن يعمد قوم يخرجون لقطع الطريق، القصد منه المال أو العرض، فهؤلاء مفسدون في الأرض يقاتلهم الإمام، فإذا قتلوا وأخذوا المال، أخذوا مقدار نصاب وقتلوا أناس، ثم قدر عليهم الإمام، قال اجتمع هنا قتل واجتمع كذلك حد وهو قطع اليد للسرقة، قال يكفي القتل، القتل ليس هنا قصاصا، المحارب إذا قتل يقتل ولو عفى أهل القتيل، لأن هذا حد من حدود الله، قال يقتل وهذا يدخل فيه قطع الطرف. نعم. ولأن هذه الحدود لمجرد الزجر وقتله بخلاف القصاص فإن فيه غرض التشفي والانتقام. في العبارة فيه تحريف أو سقط، نقرأ العبارة وأكمل النص حسب ما تسمعون. قال ولأن هذه الحدود لمجرد الزجر، ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر، أضفنا كلمة تراد أو يطلب أو يبتغى لمجرد الزجر، كلمة وقتله بعد الواو كلمة مع حرف مع، ومع قتله لا حاجة في زجره ولا فائدة فيه فلا يشرع. كتبت هذه؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. ولأن هذه الحدود، ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر، هذه الحدود شرب جلد الشارب وجلد القاذف وجلد الزاني غير المحصن وقطع يد السارق، المراد منها زجر فاعل هذا وتخويف لمن يقوم بهذا العمل، الغرض منه أراد يقول هذا. ومع قتله، اقرأ ومع قتله، ما لاحظ نشي ما كتبت، اكتبها ومع قتله. ومع قتله لا حاجة في زجره، أضفت هذه؟ نعم. ولا فائدة فيه فلا يشرع، إذا قتلته، إذا كان القتل يشمل، إذا فيه قتل لا داعي، لأنه لا بد أن يقتل، هذا الذي قطع طرفا وسرق وقذف هذه حدود لله وقتل، فالقتل يدخل فيه هذه كلها، لما تقول نقطع يده أولا ثم نجلده ثانيا؟ لا معنى لها، لأن هذه تراد للزجر والتخويف، وإذا كان فيه قتل يقضي على ذلك كله فلا حاجة إلى أن يقام عليه بعض هذه الحدود. هذا واضح؟ نعم. بخلاف القصاص، إذا ذكر الفقيه مسألة ثم قال وكذا وكذا بخلاف كذا، أحد أمرين، إما أن يريد أن هذه المسألة كما قلنا فلا تعترض علينا بهذه لهذا الاعتراض أن تأتي بمسألة تخالف ما قررناه، لأن فيها علة تخرج عن تلك القاعدة، هذه واحدة. أو يريد أن يرد على جماعة قالوا أن القتل، أن مرتكب هذه الحدود وفيها قتل تقطع يده أو رجله إن قطع، ويجلد حد القذف أو السكر، ثم بعد ذلك يقتل كالقصاص. هذا قول الشافعية، وهو قال لا، بخلاف القصاص. القصاص القصد منه التشفي، لأن أولياء القتيل فيهم قهر وكبت تألمت قلوبهم، فإذهاب هذا الغيظ وتنفيس هذا الكرب حكم الله لهم أنهم يقتصوا ممن ظلمهم. فالقصد من القصاص ما هو؟ التشفي، وليس هنا تشفي لأنها هي حدود لله. عرفنا إذا قال بخلاف كذا الغالب يكون قصده أحد هذين الأمرين. نعم. وإن لم يكن في الحدود قتل، فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق أو شرب مرارا أجزأ حد واحد بغير خلاف عليه. إن هي أنواع، ذاك نوع الذي تكلمنا عنه، هذا نوع ثاني. أراد يقول أن الجاني المكلف إذا وقع في معصية من هذه الحدود وأعادها مرة وأخرى وثالثة، وما أقيم عليه الحد أو ما اعترف أو ما شهدت عليه البينة إلا في المرة الأخيرة، ثم ثبت ببينات أخر أو باعترافه أنه عمل هذا الفعل مرارا، كيف يكون الحكم؟ يقام عليه عدة حدود أو حد واحد؟ قال إن كانت من جنس واحد، كأن سرق مرارا أو قذف مرارا أو زنى مرارا ولم يقم عليه الحد إلا في الأخيرة، فإنه يكتفى بحد واحد. هذا قول الأئمة، واختلفوا في السرقة، أما هذا قول الأئمة أنه يقام عليه حد واحد. يقرأ العبارة واسمعوا. وإن لم يكن فيها قتل، فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق، يعني كانت من جنس، قصد كانت من نوع واحد، يعني إن كانت من نوع واحد، نعم، مثل أو شرب مرارا أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه. نعم. قال ابن المنذر أجمع عليه كل من نحفظ عنه. قال أحمد يقام عليه الحد مرة، لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد. هذا التعليل، إذا قالوا لما اكتفيتم بحد واحد، قال لأن الغرض من الحدود الزجر، يرتدع هذا وفيه نكاية لمن تخويف وعظة لمن يأتي بعده، فقال هذا يكتفى فيه بحد واحد، الحدود الأخرى ليس فيها هذا الغرض. نعم. ولأن الواجب هنا من جنس واحد فوجب التداخل كالكفارات. فوجب التداخل، يعني يدخل الأحكام بعضها في بعض كالكفارات، يعني حلف يمينا ولم يكفر، ثم حلف يمينا أخرى بعد أيام وأشهر ولم يكفر، ثم حلف بعد أيام ولم يكفر، كلها أيمان، ما هو ظاهر مرة ونذر مرة أخرى وحلف، هذه أجناس، إنما هي في إما وطئ واحد في رمضان أو أيمان متعددة. قال هذه الكفارات يكتفى فيها بكفارة واحدة إذا كانت من جنس واحد، ولذلك لما قال كالكفارات دل على أن الكفارات متفق عليها للإنسان لا يقيس ما هو مختلف ما هو متفق عليه على مختلف فيه. ما يصح القياس أن تقيس أمر على شيء على أمر اتفق الناس عليه. فقال كالكفارات تتداخل أن يدخل بعضها في بعض. إيش معنى تتداخل؟ يدخل بعضها في بعض. هذه في مسائل كثيرة في الشرع. نعم. وذكر ابن عقيل رواية لا تداخل في السرقة. قال في رواية أن السرقة ما تتداخل. نعم. وفي البلغة إذا قطعت اليمنى ثم سرق ثانية تقطع اليسرى وإذا ثالثة تقطع إحدى رجليه. نعم. وفي البلغة يقطع واحد على الأصح. وفي البلغة فقطع واحد بدل يقطع أصلحوها. وفي البلغة كتاب الحنابلة فقطع واحد على الأصح. لما قال على الأصح يعني في رواية صحيحة أنه يعاد عليه القطع إن سرق ثانية. نعم. وفي المستوعب رواية إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد. إذا سرق من عدة جماعات وثبتت بالبينة سرقته نصابا من حرز لهؤلاء وكل طالب بإقامة الحد. قال إن طالبوا متفرقين يقام لهم الحد، كل واحد يقتص له، يقطع طرف هذا وطرف هذا، طرف لهذا وطرف لهذا. وإن لم يقوموا قال لا يكتفى بقطع واحد. نعم. قال أبو بكر العمل على خلافها. نعم. ثم قال العمل على خلافها. أبو بكر غلام الخلال يقول العمل في المذهب على خلاف هذه الرواية، إنما يكتفى فيها بقطع واحد. نعم. قال أبو بكر العمل على خلافها، ثم قال شيخنا قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام، وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل. قال شيخنا يعني به ابن تيمية قال قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام، لما قالوا أحكام هذه المسألة تتداخل بمعنى يكتفى فيها بأمر واحد، عدة أمور لأسباب مختلفة وحكمها واحد، قال تتداخل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لما قالوا أنها تتداخل دل على أنها عدة أحكام لا حكم واحد. نعم. فالصواب أنها أحكام، وعلى ذلك نص الأئمة. قال نص يعني الأئمة صدرت منهم أقوال دل على أن التداخل أنها أحكام وقعت مرارا في عدة أوقات. نعم. قال أحمد في لحم خنزير ميت فأثبت فيه تحريمين. فأثبت فيه تحريمين. قال أحمد في لحم خنزير ميت، يعني الله أعلم أنه شبه هذا كلحم خنزير ميت. جاءت في قصة عائشة رضي الله عنها كانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك يعني كأم زرع لأبي زرع، يعني كنت أنا أرعاك وأتلطف بك وكذا، ثم ذكرت له قصة نساء لهن أزواج، وكانت كل زوجة تحكي عن زوجها ما تعرفه، فمنهم من تمدح زوجها ومنهم من تذمه. فإحداهن قالت زوجي كلحم خنزير في جبل وعر، كلحم خنزير ميت في جبل وعر، لا سهل يرتقى ولا كذا ينال. لحم خنزير ميت على جبل وعر. لحم خنزير يكفي في التحريم، فإذا كان الخنزير ميت معناته أشد فظاعة وأشد حرمة. فقال إن أحمد استعمل هذه اللفظة ودل على أن الحكم الواحد يجري فيه وصفان، يجري فيه وصفان، أثبت لها تحريمين. يعني أراد أن يستشهد بهذا أنهم لما قالوا تتداخل، لا تظن أيها السامع لما قالوا يكتفى فيه بجلد واحد ولا بقطع واحد أنما هو حكم واحد يلغى الأول ويثقل، لا، هي أحكام. نعم. وإن كانت من أجناس استوفيت كلها بغير خلاف علمناه. الآن انتهى من نوعين، ذكر النوع، انتهى من النوعين ثم ذكر النوع الثالث. قالت فإن كانت من أجناس استوفي كلها، استوفيت بمعنى أخذ حق المطالبين كلهم منه من هذا الجانب، بمعنى أنه زنى غير محصن وسرق وقذف وشرب الخمر، بل هذا تستوفى كلها. اسمع ما يقول الآن، لأن هذا أجناس ليست من جنس واحد. وإن كانت من أجناس استوفيت كلها بغير خلاف علمنا، لأن التداخل إنما هو في الجنس الواحد، فلو سرق وأخذ المال في المحاربة قطع لذلك ويدخل فيه القطع في السرقة، لأن محل القطعين واحد. قال لو سرق وأخذ المال في المحاربة، سرق من حرز ثم قطع الطريق وهدد أناسا فأخذ أموالهم، إذا ما قتل أخذ المال تقطع يده، هذا على خلاف، هذا في شأن المحاربة. والسرقة لمن وقعت عليه السرقة معين فطالب بإقامة الحد تقطع له يده كذلك، أي يد؟ قطعت اليمنى ما بقيت إلا اليسرى، بل تقطع اليسرى. لما لم تجعلوا هذه كالسابقة أنها من جنس واحد فيقام عليه حد واحد؟ قال لا، هذه أجناس، قطع المحاربة في أخذ المال غير قطع السرقة، فذاك حد من حدود الله يختلف عن هذا الحد. جاب هذا المثال ليبين أنها أجناس ليس جنس واحد. نعم. ويبدأ بالأخف فالأخف وجوبا، وجوبا، خلاف لبعض الأئمة أنه قال إنما هو الإمام بالخيار، قال لا، يبدأ بالأخف الأخف، فإذا كان جلد السكر 40 يبدأ به، وإن كان 80 يبدأ بالقذف، بجلد القذف، لكن يبدأ بالأخف فالأخف. فإذا فيه جلد وقطع وقتل، قال هذه يبدأ فيها بالأخف فالأخف، واجب. لما جعلت هذه واجب؟ قال لأنه تستوفي حقوق الناس كلهم، يطالب بحقه، ولو قتلته بدأت بالأغلب قطعت عن الناس حقوقهم، فلا بد أن يأخذ القاذف حقه والمسروق حقه ويقطع لهذا وهذا. عرفنا هذا؟ الأمر الثاني، قال لأن بداءة الجلاد بالأخف يضمن فيها أن من أقيم عليه الحد لا يتعرض للتلف، لأنه لو قطع قد تقطع يده، لكن لا تؤمن السراية، قد يسر الجرح فيموت، وقد يكون فيه قذفان مختلفان، ولو بدأت بالأغلظ قد ما يتحمل الأخف بعده. قال فلأجل أن يبقى حق حق الكل، قال يستوفى فيه بالأخف فالأخف، فإذا أقيم عليه حد خفيف ما يبدأ بالحد الثاني حتى يبرأ من الأول، اسمعوا ما يقول الآن. نعم. ويبدأ بالأخف فالأخف وجوبا قاله في الفروع، فعلى هذا يبدأ بالحج للشرب ثم للسرقة ثم للزنا، لأن الأول أخف. خلافا للحنفية يقولون يبدأ بجلد الزنا والسرقة، فلما قيل لهم في ذلك قال لأن هذين ثبتا بالكتاب، يعني دليلهم نص قاطع. قالوا والشرب كذلك ثبت بالسنة الصحيحة. قالوا لا، هذه أخبار آحاد، فبدأوا بالأغلظ وتركوا الأخف. نعم. ولا يوالي بين هذه الحدود لأنه ربما يفضي إلى التلف. لا يوالي بمعنى أنه لا يبدأ بحد آخر بعد انتهاء الأول إلا بعد فترة حتى يبرأ ويطيب من الحد الأول. نعم. وفي المغني والشرح إنه على سبيل الاستحباب، فلو بدأ بغير الأخف جاد. قال هنا وجوبا، لكن أراد أن يقول أن في المغني والشرح كلمة وجوب لم ترد عندهم، إنما هي على سبيل الاستحباب أنه مستحب. نعم. وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن. قالوا أما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن فيها قتل. حقوق الآدميين، حقوق الآدميين كالقذف، هذا حق آدمي، أنا لا أستحضر إلى القذف. قال هذا حقوق الآدميين، الزنا فيه حق آدمي وفيه حق لله عز وجل، وأخذ المال في المحاربة فيه حق لله وفيه حق آدمي، ولو سرق وقتل في المحاربة ثم سرق، فلو أخذ المال وقتل في المحاربة ثم قذف وحصل منه قذف قبل ذلك، قال يبدأ بحد القذف ثم يبدأ بحد أخذ المال وهو قطع اليد، لأن هذا حد آدمي، فيبدأ بحدود الآدميين أول لأنه لا يتسامح فيه، وأما حدود الله ففيها مسامحة، فلو مات من هذه الحدود قبل إقامة حد الله عليه الأمر سهل، أما أن يموت قبل أن تقتص الآدمي من حقه فهذا تفيت حق له، فيضطر حينئذ إلى أخذ الدية من مال هذا الذي مات المجني على الجاني. نعم. لأنها حقوق آدميين أمكن استيفاؤها فوجب كسائر حقوقهم، لا يقال يكتفى بالقتل في حقوق الله تعالى لأنها مبنية على السهولة، بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق. كلمة لا يقال، الكلام هذا ما له، لا صلة له بهذا الموضوع، لا صلة له، ضعوها بين قوسين. نعم. ويبدأ بغير القتل لأن البداءة به تفوت استيفاء باقي الحقوق. إذا كان في إقامة الحدود على جان واحد وفيها حقوق الآدميين قال يبدأ بغير القتل، إذا كان كلها حقوق للآدميين يبدأ بغير القتل، لأن القتل تفويت للحق الآخرين. نعم. وإن اجتمعت مع حدود الله تعالى بدأ بها، أي إذا اجتمعت حقوق الله وحقوق الآدميين فهي أنواع. نعم. أحدها قال اجتمعت في هذه حدود الله حق لله وحق للآدميين وقبض على الجاني، قال هذا انظروا هذه تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أحدها ألا يكون فيها قتل، ألا يكون فيها قتل، فهذه تستوفى كلها في قول الأكثر، فيبدأ بحد القذف إلا إذا قلنا حد الشرب 40، فإنه يبدأ به لخفته ثم حد القذف، وأيهما قدم فالآخر يليه، ثم الزنا ثم القطر. وقال أبو الخطاب يبدأ بالقطر قصاصا ثم بالقذف ثم للشرب ثم للزنا. الثاني هذا الأول إذا اجتمعت حدود الله وحدود الآدميين قال يبدأ فيها، إذا كان ما فيها قتل يبدأ فيها بالأخف من حدود الآدميين. نعم. الثاني إذا كان فيها قتل فإنها تدخل حقوق الله تعالى في القتل، سواء كان من حدود الله كالرجم في الزنا أو لحق الآدمي كالقصاص. وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها. اجتمع على الجاني حدود وفيها قتل، قال أما حدود الله فيدخل فيها حقا لله تعالى، استوفيت الحقوق كلها متوالية، لأنه لا بد من فوات نفسه فلا فائدة في التأخير. قال ذكرنا أنه إذا كانت حقوق الآدميين يبدأ بالأخف وينتظر حتى يبرأ، قال أما إذا كانت حدود الله فلا ينتظر، إنما يبدأ بالتوالي، يقام هذا ويقام هذا أو القتل يقضي عليها. نعم. وإن كان القتل حقا لآدمي انتظرنا لاستيفاء الثاني برأه من الأول، لأن الموالاة بينهما يحتمل أن تفوت نفسه قبل القصاص، يحتمل أن تفوت نفسه قبل القصاص فيفوت حق الآدمي، ولأن العفو جائز فيحتمل بتأخيره أن يعفو الولي فيحيى. قال إذا كان هذه الحدود التي اجتمعت حدود الله وحدود الآدميين وفيها قتل، أجلنا القتل وأقمنا بقية الحدود من جلد وقطع، قال لأن تأخير القصاص حق الآدمي يحتمل أن يعفو، لما كان فيه الاحتمال هذا أجلناه، وأيضا كذلك جعلنا بقية أصحاب الحقوق يستوفون حقوقهم ما عطلناها عليهم. نعم. الثالث أن يتفق الحقان في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا، قدم القصاص على الرجم في الزنا، ويبدأ بالأسبق من القتل في المحاربة والقصاص. كالقتل والقطع أن يتفق الحقان في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا وحدا، قصاصا اكتب جنبها حدا ما يصير القصاص وحده، يعني القتل في المحاربة حد لله ما يصح فيه العفو، وأخذ المال في المحاربة فيه حقان، حق للآدمي وحق لله عز وجل. قال هذه إذا اتفق كلهم فيه قطع وقتل، قال يبدأ بأيهما. نعم. قال قدم نعم. ويبدأ قدم القصاص على الرجم في الزنا، ويبدأ بالأسبق من القتل في المحاربة والقصاص، لأن كل منهما حق آدمي. بس قف على هذه وأكمل الباقي، ونبدأ غدا إن شاء الله من فصل من قتل أو جرح أو أتى حدا خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم كيف يكون الحكم، نتكلم عنها إن شاء الله إن أحيانا الله وإياكم فيما يأتي من الزمان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. الفقه يحتاج إلى دربة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهي مسائله عويصة، لكن من علم ذلك أراد به التقرب إلى الله عز وجل فإنه من أعلى أنواع القرب. القرب كثيرة، الذكر والصلاة تطوع والصوم التطوع والجهاد إذا كان تطوعا، ليس شيء من هذا يعدل طلب العلم ومعرفة حكم الله في المسائل لمن أخلص وصلحت نيته. نسأله سبحانه التوفيق وأن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما سمعنا بما نسمع ويجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: هل هذه المقولة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على حر مكة وبرد المدينة دخل الجنة أو له الجنة؟ ما أورد، لكن في المدينة: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. لكن من صبر لأوائها عن الشدة، والشدة يدخل فيها البرد ويدخل فيها الحر ويدخل فيها معاملة الناس وقسوتهم ويدخل فيها الضيق المصائب التي تأتيه من قبل الله كالفقر والمرض. قال: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. إذا سرق رجل مرات عدة وعلم في الأخيرة، هل يقام عليه الحد مرة واحدة عن كل ما سبق؟ ما ذكرنا هذا، قلنا ما يكرر، يقام الحد مرة واحدة. هذا السؤال كتبه لعله كتبه قبل أن يسمع الشر. نعم، جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا.